شوف يعني هو ما في فرق كبير بين الكلمتين، احيانا نستخدمها هي الاثنين مع بعض في نفس الجملة. بس باين بمعنى ادق it seems، وشكلك you look. طب مثلا مثال، لما تشوف احد وتقول له انت شكلك مرة تعبان، طيب يعني هنا معناتها you look very tired. طب مثلا باين، خليني اشوف مثال، باين من صوتك انك نعسان. طيب يعني it seems from your voice that you are sleepy. اتمنى وضحت الفكرة، بس هو يعني انت لا تشغل بالك في ده الموضوع، لانه ما احس في فرق كبير بين الكلمتين.